على الأسقام والأمراض وعلى الحوض والنصيب وتشتكي إلى الله والله يسمع وتشتكي إلى الله اسمع يا ربنا لمن تشكو إليك سوء وسحرا وحسدا وعينا نظرت حارة اسمع يا ربنا لمن تشتكي إليك من ساحر وساحرة ربطا وعقدا يا ربنا اسمع لنا يا سامع الشكوى ويا دافع البلوى يا ربنا يا سميع يا بصير يا قادر يا مقتدر يا قدير وتشتكي إلى الله اسمع لها يا سامع الشكوى وانصرها على من بغى عليها وانصرها على من ظلمها وانصرها على من طغى وبغى وتكبر وتجبر من إنس وجان اسمع لها يا سامع الشكوى لمن يجدد الأسحار لها ولآلها سوءا ومكرا خديعة وخيانة ظلما وجبرا وقهرا وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع وتشتكي إلى الله اسمع لها يا سامع الشكوى اسمع لها يا ربنا يا سميع يا بصير اسمع لها يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير اسمع لها يا رحيما بها اسمع لها يا ناصرا لها اسمع لها يا منتقما لها على من ظلمها اسمع لها يا سامع الشكوى وتشتكي إلى الله اسمع لها يا سامع الشكوى وانصرها نصرا مؤزرا عاجلا لا آجلا اسمع لها يا ربنا ونجها ممن سحرها ونجها من سحرها ونجها من العقاد ومن ساكن يتبع ساحرة موكلا بسحر عظيم على التعطيل وعلى الربط وعلى الأمراض والأدواء والأسقام وعلى الاعتداء العداوة وقهرا وغلبة عليا وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله يا ربنا اسمع يا ربنا لأمتك الشاكية الباكية بين يديك شاكية باكية مما انسحر من سحر وساحر ومن حسد وحاسد ومن نفس ومن آثاريا ومن عقد وعاقد ضرها وغلبها وقهرها وأهلها وزوجا وذرية حرمها وحياة هانئة هادئة حرمها عليك به يا ربنا اسمع يا ربنا للشاكية وللباكية بين يديك فلا تطردها عن جنابك يا ربنا اسمع لها تدعوك بالليل والنهار اسمع لها تشتكي إليك بالليل والنهار تشتكي إليك قائمة بين يديك وراكعة وساجدة يا ربنا لا ترد يديها وأيدينا صفرا وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع والله يسمع والله يسمع والله يسمع والله يسمع والله يسمع والله يسمع والله يسمع والله يسمع والله يسمع والله يسمع نسألك يا سامع الشكوى ويا دافع البلوى نصرا لها وللمضرور والمضرورة والمغلوب والمغلوبة وتشتكي إلى الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إلى الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع اسمع لها يا ربنا الآن لا تبطئ عنا يا ربنا بفرجك الآن يا ربنا ساعة فرج الآن يا ربنا ساعة فرح الآن يا ربنا ساعة نصر الآن يا ربنا ساعة كشف للبلاء، الآن يا ربنا ساعة دحر للأعداء، الآن يا ربنا ساعة عفو وعافية لأمتك ولنا أجمعين يا ربنا. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وتشتكي إلى الله والله يسمع، والله يسمع، والله يسمع. اسمع لها الآن يا ربنا، اسمع لها الآن يا ربنا، وانصرها يا ربنا على من ظلمها وعلى من طغى وعلى من بغى وعلى من كان على حظ ونصيب، على زواج وخلفة، على زواج ودراسة، على زواج ووظيفة. عليك يا ربنا بمن كان على الهدى والتقى والعفاف والغنى، عليك بمن كان عليها لا تحصله لا تجده لا تناله في دنيانا، عليك به يا ربنا طاغيا باغيا، يهوديا ونصرانيا، مجوسيا وملحدا، انسا وجنا، قريبا وبعيدا، ذكرا وانثى. الله أكبر. فتشتكي إلى الله، فتشتكي إلى الله يا ربنا، يا ربنا تشتكي إليك يا ربنا، ظلما أحاق بها وسحرا تمكن منها وساهرا سيطر عليها وحرمها وأسعتها وضرها ومكر بها وكادها وخادعها وخانها قريبا وبعيدا، قريبا وبعيدا، سحر سحرا ماكولا ومشروبا، دفنه ورشه ونذره وذره وشممها يا ربنا عليك به، يا ربنا ربطه وعقده، يا ربنا دفنه، يا ربنا نفث عليه وبه بريقه الخبيث وبريقها الخبيث. عليك بالساحر يا ربنا ذكرا وأنثى، تشتكي إليك يا ربنا سحرة إنس وجان، انصرها يا ربنا وانصفها يا ربنا، انصرها يا ربنا وانصفها يا ربنا. اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بالسحرة أجمعين يا ربنا، على الطلاسم والشعوذة، على الطلاسم والشعوذة وعلى الأرقام والأشكال الهندسية، عليك بهم على سحر الزئبق والرصاص والمعادن، عليك به، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، ظلموا وطغوا وبغوا على سحر المعادن، على سحر المعادن، على سحر علوي وسفلي، عليك بهم يا ربنا، ظلموا طغوا وبغوا وتجبروا، عليك بهم يا ربنا. اسمع لمن تشتكي إليك يا ربنا، اسمع لشكواها يا ربنا، الآن تنصرها يا ربنا بقدرتك، الآن يا ربنا تجبرها يا ربنا بكبريائك، الآن يا ربنا ترحمها يا ربنا بلطفك، الآن يا ربنا تؤتيها يا ربنا بفضلك، الآن يا ربنا نصرا لها يا ربنا وغلبة، الآن يا ربنا عفوا وعافية لها ولنا أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، وأنت حسبنا يا ربنا وكفى، وأنت حسبنا يا ربنا وكفى. وتشتكي إلى الله والله يسمع، والله يسمع، وتشتكي إلى الله. اسمع يا ربنا شكوى مسحورة مغلوبة يا ربنا اسمع لها يا ربنا اسمع لها يا ربنا اسمع لها يا ربنا اسمع لها يا ربنا واجبرها يا ربنا وانصرها يا ربنا وانصفها يا ربنا وعافها يا ربنا وأسعدها بعد شقاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا وفرحها يا ربنا بعد حزنك يا ربنا واشرح يا ربنا ويسر يا ربنا بعد عسر يا ربنا واشرح بعد ضيق يا ربنا وآتها بعد حرمان يا ربنا وأعطها بعد منع يا ربنا تشتكي إلى الله. الآن يا ربنا الآن يا ربنا تبعد إمهالك عن الظالمين يا ربنا الآن تقصم ظهره الآن يا ربنا تقصم ظهره الآن يا ربنا تقصم ظهره يا ربنا إنسا وجنا الآن يا ربنا تقصم ظهره إنسا وجنا ساحرا وحاسدا ساحرا وحاسدا حاقدا وظالما طاغيا وباغيا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى الأمر يا مدبر الأمر الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا تكفيها الآن يا ربنا تشفيها الآن يا ربنا تؤتيها الآن يا ربنا تعطيها الآن يا ربنا ترفعها الآن يا ربنا تنفعها الآن يا ربنا تدفع عنها الله أكبر وتشتكي إلى الله يا ربنا يا ربنا تشتكي إليك يا ربنا المؤمنة المؤمنة وتبكي بين يديك الشاكية يا ربنا شاكية يا ربنا باكية بين يديك يا ربنا صابرة صابرة يا ربنا راكعة لك ساجدة يا ربنا تولى أمرها يا ربنا واكشف كربها يا ربنا وأعطها يا ربنا وأسعدها يا ربنا وقويها بعد ضعف وأسعدها بعد شقاء وأعطها بعد منع وآتها بعد حرمان يا ربنا وأغنها بعد فقر يا ربنا وتشتكي إلى الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إلى الله إلى الله وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله إلى الله إلى الله والله يسمع والله يسمع والله يسمع والله يسمع الآن يا ربنا الآن تؤتيها وتعصيها الآن يا ربنا الآن تنجيها يا ربنا الآن تنجيها الآن تخلصها من سحر عظيم من سحر قديم من سحر اليهود من سحر النصارى الآن يا ربنا تنجيها من سحر عبدة الشيطان من سحر الملحدين والمجوس الآن تنجيها يا ربنا من سحر على الكواكب والنجوم من سحر على الكواكب والنجوم الآن يا ربنا تنجيها الآن يا ربنا تسمع لشكواها الآن يا ربنا تنصرها الآن يا ربنا تجبرها الآن يا ربنا تعافيها الآن يا ربنا تعطيها الآن يا ربنا تكف أذى الظالم عنها الآن يا ربنا تكف يدي الظالم عنها اشغل يا ربنا الظالم بنفسه يا ربنا إنسان وجنة الله أكبر الله أكبر يا ربنا يا ربنا حياة طيبة فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير يا ربنا يا ربنا تولى يا ربنا أمرنا، واكشف يا ربنا كربنا، واغفر الغمة يا ربنا عنا. هل أنا يا ربنا تكفي وتشفي وتهدي يا ربنا؟ هل أنا يا ربنا تزيل الهم؟ هل أنا يا ربنا تسمع للشكوى يا ربنا وتدفع البلوى يا ربنا يا ربنا يا ربنا؟ هل أنا يا ربنا ساعة يسر؟ هل أنا يا ربنا ساعة نصر؟ هل أنا يا ربنا ساعة رفعة يا ربنا وبسط يا ربنا ولطف يا ربنا وانتقام منك على من ظلم وعلى من سحر وعلى من حسد وعلى من سكن الجسد؟ يا ربنا يا واحد يا صمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فتشتكي إلى الله يا ربنا الآن يا ربنا تبطل يا ربنا سحرا، الآن يا ربنا تبطل سحرا، الآن يا ربنا تبطل حسدا، الآن يا ربنا الآن تخرج سوءا، الآن يا ربنا تخرج سحرا، الآن يا ربنا تخرج أذى، الآن يا ربنا تنصرها، الآن يا ربنا الآن، الآن يخرج الأذى والمؤذي، الآن يا ربنا برحمتك يا مولانا تسمع لشكواها وتخرج الأذى والمؤذي وتخرج السحر والساحر وتخرج الحسد والحاسد وتخرج العقد والعاقد. الله أكبر. هل أنا يا ربنا الآن؟ هل أنا يا ربنا الآن؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أبطله يا عظيم، أبطله يا عظيم، أبطله يا عظيم، أبطله يا عظيم، لمن تشتكي إليك يا عظيم. أبطل يا ربنا السحر العظيم يا عظيم، وعليك بظالم خبيث عظيم في الجسد، عليك به من ملوك الجن ومن سلاطين الجن، عليك به يا ربنا، وعليك بنفس خبيثة حلت واستقرت ضرت ضرت وأشغلت ولت، عليك بنفس يا ربنا خبيثة ظالمة حلت واستقرت، عليك بها صارفة، عليك بها صادة تسد الخير عنها، تسد الخير عنها، صارفة صارفة تصرف عنها الخير، تصرف عنها سبل الخير، تصرف عنها الهدى والتقى والعفاف والغنى، تصرف عنها ما ينفعها في دينها ودنياها وأخراها. وتشتكي إلى الله، وتشتكي إلى الله، وتشتكي إلى الله، وتشتكي إلى الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين، أعيذك بالله العظيم، أعيذ نفسي، أعيذنا أجمعين بعزة الله وقدرته من شر ما نيل ونحاذر. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. وتشتكي إلى الله والله يسمع، وتشتكي إلى الله والله يسمع. اسمع لها يا سامع الشكوى، وادفع عنها يا ربنا البلوى، وادفع عنها يا ربنا البلوى، وأذن يا ربنا بالشفاء والعافية، وأذن يا ربنا لها يا ربنا بحظ طيب عال مبارك يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك،